بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 700 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا اليوم ما تقدم في الدرس الماضي من الكلام على شبهة تأبير النخل. وقد أخذنا في الدرس الماضي الروايات التي وردت لهذا الحديث، فنأخذ الآن كلام أهل العلم في تفصيل هذا الحديث وتفسيره. فالأول يقول الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار: لم يكن ذلك منه صلى الله عليه وسلم إخبارا عن وحي، وإنما كان منه على قول غير معقول ظاهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يعاني ذلك في بلده، فإن مكة لم تكن دار نخل يومئذ، وإنما كان النخل فيما سواها كالمدينة. إذن هذا هو الرد الأول وهو المهم، أن هذا الكلام لم يكن إخبارا عن وحي، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وحي من الله. قال: إنما قلت ذلك ظنا، إنما ظننت ظنا. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ما أخبرهم عن الله هذا وحي، وما أخبرهم بالمجرد الظن. قال: فلا تؤاخذوني بالظن. وفي الرواية الأخرى: والظن يخطئ ويصيب. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرا، وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات. قالوا: ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك. انتهى كلام النووي. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو ذكر لأحدهم من رأيه وليس من الوحي، وهو يبني بناء ويقول له: لو تفعل هذا، هذه الحجر هكذا، أو بهذه الطريقة، لو كان فعله من رأيه، ربما يكون هذا الرأي هناك رأي أحسن منه عند أصحاب الخبرة في البناء الذي في بناء البيوت أو في الزراعة. هذه كلها أمور الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرهم. أما لو قال لهم هذا وحي من الله ونهاهم عن ذلك، فهنا يمتنعون. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى 12 صفحة 18، قال: ولم ينههم عن التلقيح، ولكنهم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم. انظر، هم غلطوا، هم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم، هو لم ينههم، إنما قال: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: غلطوا في ظنهم أنه نهاهم، كما غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الأبيض والحبل الأسود. تعلمون في قصة ذلك الصحابي الذي عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأظنه والله أعلم عدي بن حاتم أو غيره ربط في رجله خيط أبيض وخيط أسود، غلط في ظنه وظن أن المراد به خيط أبيض، حبل أبيض وحبل أسود، وجلس يأكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك بياض الفجر وسواد الليل، فأنزل الله كلمة من الفجر تبين الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهو أخطأ ظنه الصحابي رضي الله عنه، وهؤلاء أخطأوا في ظنهم وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، وهو لم ينههم عن ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله في فتاوى الحرم المكي وهو يشرح هذا الحديث، قال: تلقيح النخل يصعدون إلى الفحول، فحول النخل النخل الذكر، ثم يأخذون ثمرها وينزلون منها، ثم يصعدون إلى إناث النخل فيلقحونها بثمر الفحول. وهذا فيه تعب وإضاعة الوقت وفيه خطر، فقد يسقط الإنسان من النخلة، هذا شيء متعب، يصعد إلى رأس النخلة ويأتي بهذا الطلع من الذكر، ثم ينزل ثم يصعد في النخلة الأخرى ثم يفعل ذلك، هذا فيه تعب وتعرض المخاطر، وقد يسقط الإنسان من النخلة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: ماذا يغني عنكم هذا الشيء؟ يعني بهذا التعب، فتركه الناس، تركه كما قلنا، فهموا وغلطوا في ظنهم. قال فتركه الناس ففسدت الثمار تلك السنة وأصبحت شيصا، ما أحد يستطيع يأكل الشيص هذا. فلما أخبروه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال الشيخ العثيمين ولم يقل بأحكام دنياكم، ما قال أنتم أعلم بأحكام دنياكم، الأحكام هذه تأتي من الله ويبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ولم يقل بأحكام دنياكم، فإن الإنسان مطالب في الأحكام أن يكون يعني تابعا للكتاب والسنة. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال ولم يقل بأحكام دنياكم، أحكام الدنيا والدين لله عز وجل، لكن ما يكون بالتجارب هذا إلى الإنسان، قد يدرك ما لا يدركه الآخر. قال الشيخ العثيمين لو طلب مني أن أصنع مثل هذا الكرسي ما عرفت، وأنت لو طلب منك أن تصنع مثل هذا المسجل ما عرفت، ويجيء لكع ابن لكع ويصنع مثله، يعني قد يأتيك إنسان نصراني أو إنسان يعني لكع ابن لكع، يعني إنسان ما له شأن في أمور الدين ويصنع مثل هذا المسجلات ويصنع هذا عمله. قال وهو دونك في العلم والمعرفة والتقوى. لماذا؟ لأنه تعود بالممارسة، وهذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن مسائل الصناعة والحرفة ترجع إليكم، أنتم أعلم بها، أما الأحكام فهي إلى الشرع، الشرع يقول هذا حرام ويقول هذا حلال، فإذا قال هذا حرام حرام، وإذا قال هذا حلال حلال. لكن الصناعات كل إنسان وصنعته، كل إنسان وصنعته. ثم قال الشيخ رحمه الله قال هذا الحديث الذي تشبث به بعض المعاصرين اليوم، وقالوا أنه إذا كنا أعلم بأمور دنيانا فنحن نرى أن الاقتصاد لا يقوم إلا بالربا، وحينئذ يكون عندنا علم غير علم الشرع، فالربا حلال. نقول هذا ليس بصحيح، لسنا بأعلم بالأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الصنائع والحرف التي لم يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس أعلم منه بها، فالأمر واضح والحمد لله، وشريعة الله لا تتغير ولا تتبدل. انتهى كلام الشيخ العثيمين. إذن خلاصة الكلام في هذا أن هذه الأمور الحرف والصناعات الناس كل واحد أعلم بصنعته. الآن الذي يصنع يعني يصنع السيارات أعلم من ذلك المزارع في هذا الباب، والمزارع أعلم من ذلك الذي يصنع السيارات في الزراعة، وصاحب يعني الذي يعمل في البناء أعلم من ذلك الذي يصنع السيارات في مجال البناء، وكل على صناعته وحرفته. هذه أمور دنيا، أمور دنيا، لكن ما كان من المعاملات ومن الأحكام هذه إلى الشرع، الأحكام إلى الشرع، فلا نستدل بهذا على هذا، هذا من الخلط، هذا من الخلط. أما أمور الدنيا انظروا الآن كيف كل واحد وحرفته، كل واحد وصنعته، لكن في أمور الأحكام هذه إلى الله ورسوله. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على مسند الإمام أحمد قال هذا الحديث مما طنطن به ملحد مصر وصنائع أوروبا فيها، يعني الذين صنعتهم أوروبا من العقلانيين من عبيد المستشرقين وتلامذة المبشرين، فجعلوه أصلا يحاجون به أهل السنة وأنصارها وخدام الشريعة وحماتها إذا أرادوا أن ينفوا شيئا من السنة، إذا يريد ينكر شيئا من السنة ومن الشريعة يحتجون بهذا الحديث، وأن ينكروا شريعة من شرائع الإسلام في المعاملات وشؤون الاجتماع وغيرها، يزعمون أن هذه من شؤون الدنيا، ويتمسكون برواية أنس أنتم أعلم بأمور دنياكم، والله يعلم أنهم لا يؤمنون بأصل الدين ولا بالألوهية ولا بالرسالة، يعني بعضهم نصارى وبعضهم من المستشرقين الذين هم يطعنون في دين الإسلام، وبعضهم من الذين يدعون الإسلام يعني نفاقا، وإنما يشككون على الناس، قال ولا يصدقون القرآن في قرارة أنفسهم، ومن آمن منهم فإنما يؤمن لسانه ظاهرا ويؤمن قلبه فيما يخيل إليه لا عن ثقة وطمأنينة ولكن تقليدا وخشية، فإذا ما جد الجد وتعارضت الشريعة الكتاب والسنة مع ما درسوا في مصر أو في أوروبا لم يترددوا في المفاضلة ولم يحجموا عن الاختيار، وفضلوا ما أخذوه عن سادتهم واختاروا ما أشربته قلوبهم، ثم ينسبون نفوسهم بعد ذلك إلى الإسلام. والحديث واضح صريح لا يعارض نصا ولا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة في كل شأن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكل ما جاء عنه فهو شرع وتشريع وإن تطيعوه تهتدوا. وإنما كان في قصة تلقيح النخل أن قال لهم ما أظن ذلك يغني شيئا، فهو لم يأمر ولم ينهى ولم يخبر عن الله ولم يسن في ذلك سنة حتى يتوسع في هذا المعنى إلى ما يهدم به أصل التشريع، بل ظن ثم قال لا تؤاخذني بالظن، فأين هذا مما يرمي إليه أولئك هدانا الله وإياهم سواء السبيل. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر، وسيأتي له مزيد بقية كلام وأمثلة أخرى تماثل هذا الحديث في الواقع، وقد يعني قد حصلت قصص مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذها لتثبيت المسألة في الدرس القادم إن شاء الله. وعلينا جميعا بالصبر وفي تحصيل العلم وفي دراسة مثل هذه المسائل لأهميتها، ما أن نخصص لها أكثر من درس لا للأهمية. والإنسان سيرى بنفسه عندما يسمع كلام أولئك وسيتمنى أنه أتقن هذه المسائل وعرف كلام أهل العلم فيها، عندما يسمع أولئك المشككين وهو لا يعرف أن يرد عليهم ولا يعرف، بل ربما تدخل هذه الشبهة في قلبه ولا يستطيع أن يخرج منها. على الإنسان أن ينتبه ويقرأ ردود أهل العلم ويسمع، ويعني كيف الردود على مثل هؤلاء، وهي الحمد لله ردود واضحة جلية لمن أراد الله هدايته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.